هو لم يكله ده سفر اشعياء، ده محور سفر اشعياء كله، لانه يعتبر تلخيص لسفر اشعياء كله. هو عبارة عن محاكمة بين الله وبين الانسان، الله هو القاضي والقانون اللي بيحكم به العهد بتاعه ووصيته. المتهم هو مين؟ المتهم الانسان. وقرار الاتهام اللي موجه للانسان انه تجاهل العقل، انه خالف العهد، وانه تجاهل ربنا وساب ربنا. طب والشهود كانوا ايه؟ السماء والارض وحاجة تانية، الطور والحمار. الطور يعرف قانية والحمار نعرف صاحبه. تعرفين الطور ده كان من ضمن الحيوانات الطاهرة، والحمار من ضمن الحيوانات النجسة. يعني حتى الطاهر والنجس هيشهدوا على الانسان. الطبيعة الجامدة والطبيعة الحية تشهد على الانسان، دول الشهود. طب والدفاع؟ مين الدفاع؟ المسيح المخلص. وطريق الخلاص هو التوبة، توبة باستمرار، واقبل المسيح وامسك في المسيح باستمرار. طب الناس اللي هتقبل المسيح وتمسك في المسيح يحصل لها ايه؟ عشان ما نختمش بحاجة محزنة، ان تاركوا الرب يفنون. راح نقلنا اشعياء لمنظر تاني خالص، منظر مبهج ومفرح للنفس اللي مسكت في ربنا وثبتت في المسيح وتابت، اللي هو الجزء الاولاني من الاصحاح الثاني. يقول الامور التي رآها اشعياء ابن اموس من جهة يهوذا وأورشليم. الامور دي مخالفة للامور الاولانية. في الاصحاح الاول شاف يهوذا وأورشليم مالهم؟ من اسفل الرأس، من اسفل القدم لاعلى الرأس، مضروبة وبيضة وضربانة، والقرية الامينة تحولت الى زانية. لكن دلوقتي هيشوفها بمنظر البهاء والمجد. جبل الرب اللي هو جبل اورشليم يكون ثابت واعلى كل الجبال، واليه تجري كل الامم، وكل الامم تقول هلما نسلك في ايه؟ في نور الرب. وان اورشليم دي مرتفع فوق فوق كل حاجة. وكأن ربنا حب يعزي اشعياء يفرحه، بدل الرؤية المحزنة وراه رؤية مفرحة. اشعياء مشغول وبيفكر كتير في بيت ربنا وفي شعب ربنا وفي الكنيسة، ومهموم بيها. وما من انسان انشغل بالخدمة وانشغل بالكنيسة وانشغل بشعب الله وبحالهم الا وربنا لازم يعزيه، ولازم يفرح قلبه، ولازم ان هو يوريه رؤية في عمل النعمة وسخائها وعطائها، وقدين نعمة ربنا دي ترفع الانسان من الحضيض لفوق، فوق كل شيء واعلى من كل شيء. شوفوا مثلا في انجيل معلمنا لوقا في الاصحاح الاولاني لما بيتكلمنا عن سمعان الشيخ اللي كان مشغول بالخلاص، ربنا ايه؟ وراه تعزية اسرائيل كان متوقعا فشفع. حنة النبية كانت منتظرة مع جميع المنتظرين فداء اورشليم، فربنا وراها شخص مين؟ المسيح. مفيش حد بيدور على الخلاص الا ولازم يشوفه. مفيش حد بينشغل بموضوع الخلاص والا وربنا لازم يعلمه له في ابهى واجمل صوره. فربنا ورى اشعياء ايه؟ ويكون في اخر الايام. ايه مقصود باخر الايام؟ اربع مرات، الوقت بتاع النبي، وبعدين الوقت القريب من مجيء المسيح، والوقت اللي ابعد منه الثاني او في الملكوت. في اخر الايام هنا يقصد ما ينتهي واورشليم تويد ويعاد مجدها مره اخرى وتسمى المدينه المقدسه. دي في عصر المسيح هيبقى اسمه الكنيسه اللي هتبقى ثابته ومرتفعه وكل الامم تجري اليه. وفي المجيء التالي الكنيسه دي شافها يوحنا اورشليم النازله منين؟ من السماء، مهيئه كعروس رجلها او عريسها. تعني الوقت القريب، يعني بعد انتهاء سبي بابل وانتهاء فترة التأديب، تعني زمن مجيء المسيح وعصر الكنيسة، تعني ان الناس الكنيسة ستتمجد وتعلن في صورة باهية. ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال. جبل بيت الرب مش بس الكنيسة، جبل بيت الرب ده اللي بتجرى عليه العبادة رمز للعلاقة اللي بيني وبين ربنا. هتبص تلاقي في وقت كده في حياتك العلاقة اللي بينك وبين ربنا تترتفع وتعلو وتسود فوق كل العلاقات. نفس اللي عايشة مع ربنا في وقت كده العلاقة بينه هتبقى أقوى من كل علاقة. علاقتك بربنا وفرحتك بربنا وثباتك في ربنا هتبقى فوق كل حاجة، تبقى عالية وواضحة. يكون ثابتا، تصل إلى حالة الثبات. كان في بعض بيتكلموا معايا هل ممكن النفس تصل إلى حالة الثبات فالله؟ أصل احنا بنجرب باستمرار إن احنا نعيش فترة وبعد كده نبعد وبعد كده نرجع تاني نعيش وبعد كده نبعد، وبعدين يتهيأ للإنسان انه مستحيل انه يثبت في ربنا. لا، في وقت معين تثبت في الله، والله يثبت فيك. عشان كده يقول جبل بيت الرب يكون ايه؟ ثابتا في رأس الجبال، اعلى من اي جبل، اعلى من اي علاقة، اعلى من اي ارتباط، اعلى من اي شيء. ويرتفع فوق التلال، حاجات التانية بالنسبة له تبقى مجرد تلال، حاجات صغيرة. يبقى اهتمامك بربنا وعلاقتك بربنا وتمتعك بربنا فوق كل شيء. وتجري اليه كل الامم. لو صحيين كلمة تجري دي عجيبة شوية. هل ممكن تتخيل واحد طلع جبل عمال يجري؟ هل ممكن واحد طلع جبل يجري؟ صعب. ده الجبل ده حاجة ايه؟ مايلة واقفة كده. ده الواحد بيطلع بالعافية ولازم يبذل ايه؟ مجهود. لكن يقول ان الامم هتجري. الامم دول مين؟ الامم دول مش شعب الله. ده اللي ما كانش ليهم عهد. عشان في ناس بتسأل الجري ده عايز سرعة وعايز قوة. يعني في ناس ما كانش ليها علاقة بربنا خالص هتاخد قوة وقدرة انها تجري ناحية ربنا، ومش بس بقوة وبسرعة. ده قال كده العشرين والزناه يسبقون كثيرين في الطريق للايه؟ للملكوت. ما هم دول الامم اللي ما كانش ليهم علاقة ولا عهد مع الله. ده عمل النعمة. ممكن انا اللي ماليش اي علاقة بربنا ولا اي معرفة بربنا، او معرفتي بربنا معرفة سطحية، اصل لهذا ان انا اجري على الجبل واطلع. طب اجيب القوة دي منين واجيب السرعة دي منين؟ هو ده عمل النعمة. ده عمل النعمة اللي ربنا حب يكشفه لاشعياء عشان اشعياء يتعزى. ربنا يقدر يعمل العمل ده مع اي حد فينا، مش مع ناس معينة. وتغيير شعوب كثيرة من جنسيات وثقافات وعادات مختلفة. تقول هلما نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. وهنا تبقى الكنيسة او النفس اللي دخلت في علاقة بينها وبين ربنا نفس متمتعة بوجود الله فيها، ثابتة عالية مرتفعة ظاهرة للكل، واجمل صفة كمان جاذبة للآخرين. مش بس هي وصلت لربنا، لكن كمان بتخلي ناس تانية تجري ناحية ربنا. عملها والصعود مستمر، تصعد وتصعد البشر معاها ناحية الله. تعلن طريق ربنا وأحكامه، هلما نسلك في نور الرب يعلمنا طرقه ونسلك في سبله. نتعلم من ربنا ونعيش. نسلك يعني نعيش، نحول اللي بنتعلمه الى حياة. لان من خيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب. وفعلا تعرفين ان صهيون هي اللي كانت حافظة الشريعة في العهد القديم. وفي العهد الجديد برضه كلمة ربنا خرجت منين؟ من اورشليم. هم الرسل طلعوا منين؟ من اورشليم. بعد الصعود كانوا فين؟ في اورشليم. ومن اورشليم ابتدوا ينتشروا وربنا قال لهم اذهبوا وكرزوا لكل الايه خليقة. كلمة ربنا طلعت من اورشليم. شوفوا النبوة تمت على كذا مرحلة وفي كل مرة كلمة ربنا كانت تطلع من اورشليم. هلما نصعد كلمة حلوة قوي. احنا عارفين احنا تملي نقول للناس هلما ننزل نتخط، لكن هلما نصعد تعالوا نشجع بعضينا ان احنا نطلع. نفسي اشوف مجموعة تشجع بعضيها انها تعيش لربنا. للأسف كل المجموعات الشلة اللي بنشوفها بتهد في بعض علشان ينزلوا ناحية الايه خطية، لكن كل المجموعة اللي تقول هلما نصعد الى جبل الرب. نشجع بعض ونسند بعض ونحمس بعض ان احنا نعيش حياة روحية مقدسة ويبقى لينا علاقة حقيقية بربنا. نفسي، لكن للأسف كل الاصدقاء بيهدوا في بعض، بيحطموا في بعض، بيضيعوا في بعض، بيشجعوا بعض على الانحطاط وعلى الخطية. هلما نصعد نشجع بعض كلمة فيها ترحيب ودعوة. يعني الواحد لما يقول هلما نصعد يبقى عايز بيرحب بيها وفي دعوة بيقدمها للآخرين. ما بيقولش هلما أصعد، لا هلما نصعد. مش بس كان انا لأصعد لوحدي، لكن كمان أصعد آخرين معايا. فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأن من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين الأمم، يقضي يعني يضعون في وسط الأرض، ورماحهم دي أدوات حرب للأسف تتحول إلى مناجل. المناجل دي يستخدموها في الحصاد، يعني بدل أدوات الحرب تتحول إلى أدوات سلام وأدوات حب وأدوات ثمر. ما هو المحارب دي للزرع يحرط الارض عشان يزرع، والمناجل دي علشان يحصد. والكنيسة هو تاريخها كده، زرع وحصاد. زرع تغرس البذرة وحصاد بتحصد الايه الثمرة. لما ربنا يملك على الناس كلها مش هيبقى في خطية، واذا كان ما فيش خطية يبقى ما فيش حروب، ما فيش نزاعات. لان لو دورتوا ايه سبب الحروب والنزاعات اللي موجودة في العالم هتلاقوا الخطية هي اللي ورا كل الايه الحروب والمنازعات والمخاصمات. لكن لما ربنا يملك على النفوس كلها هيبقى مفيش اي داعي للحرب، لان اصلا ما بقاش فيه خطية، بقى فيه سلام بين الشعب والشعوب، بين النفس والجسد، بين الانسان وبين الله. مفيش وجود للخطية، فمفيش حروب ومفيش مخاصمات. فيضعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. مفيش كراهية لأن مفيش خطية، مفيش حرب لأن مفيش خطية. فرسم صورة جميلة جدا لعمل المسيح في النفس البشرية، ازاي يرفعها وازاي يديها سلام، وبعدين الصورة دي تكتمل في اوج مجدها في مجيء المسيح تاني. ان احنا هنصعد فوق على السحاب ونبقى في ملكوت السماوات اللي هو ملكوت الفرح والبر والايه والسلام. نبوة بتتم على كذا مرحلة او في مراحل متعددة. وبعدين في عدد 5 يروح رجع كده صغيرة، يا ريت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. ده رجع لبيت يعقوب، بيت يعقوب اللي هو شعب اسرائيل. مين الصاحي يقول لي حاجة هنا؟ في البراغراف اللي فات اتكلم على مين اللي هيطلع على جبل بيت الرب؟ الامم. برافو عليكم. بعد ما الامم تخش مين اللي يرجع؟ بني اسرائيل اليهود. لان هيكشف بعد كده يقول فانك رفضت شعبك بيت ايه يعقوب. وده ما حصل فعلا تاريخيا، اليهود رفضوا المسيح فالمسيح رفضهم. مين اللي دخل؟ الامم. لكن الموضوع مش هينتهي كده، قبل المجيء الثاني اليهود هيخشوا بالايمان بالايه؟ بالمسيح. وده اللي قاله بولس الرسول في رسالة روميا، ان القساوة حصلت جزئيا في اسرائيل لحد ما يدخل ملء الامم، ولكن البقية سترجع وتعود للمسيح مرة تانية. فدي اشارة مبدعة لدخول اليهود للايمان بالمسيح بعد ما الامم دخلت. واحد منهم اللي هيطلع، يا بيت يعقوب هلما، ما قالش فاسلكوا في نور الرب، لكن قال ايه؟ تنسلك. يعني ده واحد منهم، الدعوة هتيجي من جواهم، هيتيجي من جوه شعب اسرائيل، ان شعب اسرائيل هيعود بالمسيح من داخلهم. حاجة جميلة المفرحة ان دلوقتي تسمعوا عن اليهود المسيانيين. دلوقتي في مجموعة يهود عملوا كنيسة اسمها كنيسة المسيح او المسيح. دول في حركة في وسط اليهود دلوقتي، ناس كتيرة منهم بتآمن بالمسيح وبتدخل للايه؟ للايمان، وعددهم وصل حوالي 50,000 دلوقتي من جوه شعب اليهود، موجودين في اسرائيل حاليا. اسمهم اليهود المسيانيين، هم مسيحيين لكن اصلهم يهودي. كلمة هلما نسير في نور الرب، ان احنا نعيش ونحيا في نور ربنا، ما نعيش في الضلمة، لكن ربنا ينور لنا. لان الدعوة بمثابة نفسها الغشاء او الغشاوة اللي كانت على عينيهم ومش قادرين يشوفوا المسيح، نفع صوت القلب اللي منعتهم الاعتراف بالمسيح، او زي ما اتكلم بولس الرسول عنهم ان كان على وشهم برقع، ما كانش مخليهم يشوفوا الايه؟ المسيح. لكن لما يتشال البرقع ده هيقدروا يشوفوا المسيح ويؤمنوا بيه. هلما نسلك في نور الرب، اذا كانت الكلمة دي تخص شعب اسرائيل لكن بردك هي تخصني، اقدر اخدها لنفسي. نور ربنا ده مش علشان نفرح بيه، مش عشان نقول ايه النور نور، لا، علشان نسلك فيه، نعيشه، انه يبقى حياتنا. فانك رفضت شعبك بيت يعقوب. هنقف عند الحته دي، ليه ربنا رفض شعبه بيت يعقوب؟ يا بيت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. فانك رفضت شعبك بيت يعقوب لانهم امتلأوا من المشرق وهم عائفون كالفلسطينيين، يصافحون اولاد الاجانب، وامتلأت ارضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوزهم، وامتلأت ارضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم، وامتلأت ارضهم اوثانا يسجدون لعمل ايديهم لما صنعته اصابعهم. وينخفض الانسان وينطرح الرجل فلا تغفر لهم. ادخل الى الصخرة واختبئ في التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. توضع عين تشامخ الانسان وتخفض رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فان رب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع، وعلى كل ارض لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلود باشان، وعلى كل الجبال العالية، وعلى كل التلال المرتفع، وعلى كل برج عال، وعلى كل سور منيع، وعلى كل سفن ترشيش، وعلى كل الاعلام البهجة. فينخفض تشامخ الانسان وتوضع رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. وتدود الاوثان بتمامها، ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الارض. في ذلك اليوم يطرح الانسان اوثانه الفضة واوثانه الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش، ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرى بالارض. كفوا على الانسان الذي في انفه نسمة لانه ماذا يحسب مجدا للثالوث الاقدس. شفنا امبارح في بداية الاصحاح الثاني تعزية وفرحة كبيرة جدا للنفس لما قال ان في اخر الايام يكون جبل ربيعة الرب ثابت واعلى من كل الجبال. وتكلمنا عن اخر الايام في معناها، وكلمة اخر الايام دي كلمة معزية كويسة جدا على فكرة لو انتبهت ليها، لان مهما شفنا في الاصحاح الاول بيوصف حالة البؤس والضياع والتعب اللي وصل اليها الانسان، لكن كلمة اخر الايام دي تفرح الانسان ان مهما كان في فترة حزينة لكن ليها اخر، ليها نهاية. فالحتة دي باستمرار خليها تعزيكو، ان مهما كان في تعب او مهما كان في احباط لكن تأكدوا ان ليه اخر، لان النهاية بالنسبة للانسان اللي التصق بربنا لابد ان تكون مفرح، لابد. وقلنا ان جبل بيت الله ده رمز للعلاقة اللي بين الانسان وبين الله، يعني النفس اللي اتحدت بربنا تبقى زي الجبل. تعرفين الجبل ثابت محدش يقدر يزحزحه، النفس اللي اتحدت بربنا توصل لمرحلة الثبات دهيت وتبقى اعلى. العلاقة اللي بين الانسان وبين الله اعلى من اي علاقة اخرى، العلاقات التانية تبقى مجرد تلال حواليها، وتبقى ظاهرة للكل زي ما الجبل يبقى ظاهر. النفس اللي عايشة ربنا تبقى واضحة، يعني شفتوا مثلا الانبا انطونيوس ده جبل، والانبا انطونيوس فضل واضح لكل الاجيال 16 قرن من الزمن، والانبا انطونيوس واضح منتهى الوضوح مش بس في مصر، في كل العالم لكل الناس زي الجبل، لان نفسه اتحدت بربنا. والاجمل من كده في الصفات بتاعت النفس اللي اتحدت بربنا انها مش بس عالية وظاهرة وواضحة وثابتة، لكن كمان دي بتجذب الاخرين، تخلي كل الناس تجري ناحيتها. عشان كده انتوا بتشوفوا القديسين مصدر جذب للناس، الناس تروح تزور الابيورة وتتعب تطلع الجبال علشان تشوف المكان اللي كان بينام فيه الانبا انطونيوس، المغارة اللي كان بيكون فيها علاقة بينه وبين الله وتاخد منها بركة. تصير النفس اللي متحدة بربنا نفس جاذبة للآخرين، ومش بس نفس جاذبة للآخرين لكن نفس تصعد الآخرين ناحية ربنا. الكلمة اللي قلناها هلما نصعد إلى جبل بيت الرب، والنفس اللي اتحدت بربنا تعلن ربنا للآخرين، تعلن تعليم ربنا وطريق ربنا للناس التانيين. لكن زي ما هنشوف باستمرار اسلوب اشعياء في كتابته اللي ربنا ادهاله بالروح القدس، كان بيلجأ انه يخلط بين حاجتين مهمين جدا. تبص تلاقيه يوبخ قوي قوي وفي وسط التوبيخ يحط تعزية، بعدين يعدي قوي قوي قوي وفي وسط التعزية يحط توبيخ. هو صراحة الانسان ما بيجيش غير كده، لازم الحتتين يبقوا واضحين في ذهنه. اذا اتكلم عن الدينونة والعقاب عشان الانسان يدرك موقفه وخطورة موقفه، يروح لحه على طول بالتعزية والخلاص والبهجة. واذا اتكلم عن الخلاص ممكن الانسان بقى يطمن يقول خلاص كل حاجة تمت بقى ويستهين، لا يروح مصحيه بس خد بالك لو اهملت الخلاص ده يبقى فيه دينونة. فالموضوع مزج التوبيخ بالرجاء ومزج الرجاء بالتوبيخ موضوع مهم جدا، لان توبيخ بلا تعزية يعمل احباط ويأس، وتعزية بلا توبيخ تؤدي الى استهتار وكسل واهمال. وهو ده اسلوب ربنا في معاملته معنا. عشان كده بعد ما وصلنا القمة ان النفس تبقى متحدة بربنا وثابتة زي الجبل، يدينا مثل ان ربنا رفض شعبه. الله، ليه ربنا رفض شعبه؟ لما بيقول في عدد 6 فانك رفضت شعبك بيت يعقوب. ده مين ده يا رب اللي انت رفضته؟ ده بيقول له ده انت رفضت شعبك بتاعك اللي انت حبيته واللي انت اخترته واللي انت تمجدت معاه باعمال عظيمة وبمراحم عظيمة، اللي انت ميزته عن بقية الشعوب وخليته شعب مختار واديته مواعيد كتيرة، لكن فجأة رب انت رفضته. ليه ربنا رفض شعبه؟ حد يقولي في كلمة بالظبط كده. لان الشعب هو اللي رفضه، لان الشعب مش عايزه. ولازم تعرفوا الحته دي، ربنا مش بالغصب، ربنا مش بالغصب. النفس اللي مش عايزاه مش ممكن ربنا يغصب عليها. بس في خطورة ان حتى لو كانت النفس دي مختارة وربنا صنع معاها معجزات كتيرة، لكن لو ما خدتش بالها ممكن تترفض. الحقيقة ان لما اتكلم عن رد الله لشعبه ما سابش الموضوع عين كده، بداية الاصحاح كله بيتكلم عن ليه ربنا رفض شعبه. ولو بحثنا الاسباب اللي ليه ربنا رفض شعبه من اجلها، هنلاقي ان في حاجات كتيرة جدا للأسف احنا بنعيشها ومش اخدين بالنا منها او بنتجاهلها. لكن لو استمرنا فيها وما صلحناش المسيرة بتاعتنا وانتبهنا ليها، هيبقى في موقف صعب جدا ان هيطلع في النهاية لو احنا استمرنا عليها احنا اللي رفضنا ربنا. عشان كده تلقائيا ربنا مش ممكن يفرض نفسه علينا، فتكون النتيجة ان ملناش نصيب في ربنا. اول اسباب بيحطها ان ليه ربنا رفض هذا الشعب اللي احبه جدا، لانهم امتلأوا من المشرق وهم عائفون كالفلسطينيين ويصافحون اولاد الاجانب. يعني ايه امتلأوا من المشرق؟ امتلأوا عادات وثقافات من اهل الشرق، شبهوا اهل العالم. خدوا بالكم، ربنا لما اختار شعب كان عايز يحافظ على الشعب ده عشان يظل هذا الشعب متمتع بحضور ربنا وبعمل ربنا في وسطيه، وعشان يفضل كده كان لازم يحوط عليهم بعادات وبتقاليد وبثقافات معينة تختلف عن بقية الشعوب اللي حواليهم. دي كانت ميزة. بس هم لما بصوا قالوا طب احنا ليه مش عايشين زي بقية الناس؟ ده ربنا مش معيشكم زي بقية الناس علشان بيحبكم، عشان دي ميزة. لكن هم حسوا ان ربنا معيشهم مش زي بقية الناس، ده حرمان، ده نقص. ودي الفكرة اللي باستمرار بيرميها الشيطان جوانا، انت هتعيش تصلي وتصوم وتعيش في حياة طهارة وتوبة وكلام فاضي من ده، بيقول الغباء بتاعك ده، ما تتمتع بحياتك. انت ليه تبقى محروم؟ ليه تبقى ناقص؟ ليه ما تبقاش مبسوط ومفرفش زي بقية الناس اللي عايشين؟ ويحاول يشككك ان في الحياة مع ربنا دي مش ميزة، دي بالعكس عيب، ده نقص، ده حرمان. وللأسف الانسان بينخدع بهذا بسهولة، فيبتدي يجاري الناس، يقلد الناس. كل مشاكل الشباب اللي ضايع النهاردة هو بسبب تقليد الغير. الناس يعني تفاجئوا بمصيبة كبيرة جدا في وسط المجتمع دلوقتي. لو كنتوا بتتابعوا الاخبار والبرامج الاجتماعية، يقولوا احصائية ان 17% من طلبة الجامعة متجوزين جواز عرفي. عارفين 17% ده يعني قد ايه؟ الربع تقريبا. مصيبة. والمصيبة الاكبر ان ممكن يكون فيهم مسيحيين اللي ما عندهمش حاجة خالص اسمها جواز عرفي. لكن هو جواز عرفي ده طلع ازاي؟ طلع نتيجة الناس بتقلد بعض. مش سهل جدا واحدة تيجي تضحك على واحدة يا بنت يا خايبة ما تروحي تبوستي معاه وتمتعي بحياتك، انت هتضيعي عمرك، ده هو ده اهم حاجة تلاقي اللي بيحبك وبيحبيه، وصحيح الظروف مش موافقة طب ما تتجوزي يعرف ايه يعني، ما الكل بيعمل كده. ايام ولا حتى ممكن تطول سنتين ثلاثة وتبتدي المشاكل تحصل وتحس الانسان او الانسانة دهيت انها حطمت تماما. المخدرات، ما هو كله بيشرب، ما كله بينبسط. الرقص، الخلاع، الاباحية، العلاقات، ما هو كله بيعمل كده. امتلأوا من المشرق، بيشوفوا الناس اللي حواليهم بيعملوا ايه وبيقلدوهم، بيعملوا زيهم. طب ده انت كإنسان مسيحي ربنا حط لك صفات معينة كمميزات تفرق بينك وبين الآخرين، ده مش نقص، ده مش حرمان، ده ميزة. لكن للأسف لأن احنا عايزين نقلد الناس ونعيش زي الناس، عشان كده تبص تلاقينا بناخد كل حاجة من الناس، الموضة ناخدها من الناس، الألفاظ اللي بننطقها بناخدها من الناس، التعبيرات، التصرفات، السلوكيات، العنف. دلوقتي شوف اي شباب تبص تلاقي معاه سنجة ولا معاه مسدس، تبص تمشي في الشارع بيتخانقوا كلهم ويضربوا مع بعض، العنف زاد. ليه؟ لان بقى الموضوع كده تاخد حقك بايدك وتقلد الاخرين، وهو ده اللي هيديك مركزك، وهو ده اللي هيعملك، وهو ده انك ترد، وان انت وان انت تقليد، محاكاة. المشرق دول منطقة الفارس وإيران بكل تقاليدهم وبكل تقالاهم وبكل الاختراعات اللي هم بيطلعوها. فأول سبب ان ربنا رفض هذا الشعب، ان ربنا كان عايز لهذا الشعب وضع معين، لكن الشعب رفض هذا الوضع وتشابه بالناس او بالعالم اللي حواليه، من عباداتهم ونجاساتهم وسحرهم وتنجيمهم، وهم عائفون كالفلسطينيين. اقرب ناس لشعب الله كانوا فلسطين، والعيافة اللي هي التنجيم والسحر والابراج والحظ وعمل الشيطان والحاجات دي كلها. وهتستعجبوا برضك ان العالم بالرغم من تقدمه وتمدينه ابتدى يتجه لهذه الاشياء بكثرة. ثالث حاجة، يصافحون اولاد الاجانب. الاجانب دول اللي هم الناس الغرب، غرب واجنبيين عن الله، غرب عن العلاقة بربنا. وكلمة يصافح يعني مش بس يسلم، يخش في عقد معاه، في ارتباط بيه. اسوأ حاجة وصل ليها الشعب وتصل اليها النفس البشرية انها ترتبط او تخش في عقد مع محبة غريبة عن الله، او تخضع لفكر غريب عن الله، او ترتبط بانسان اجنبي عن الله، ملوش علاقة بربنا، ملوش المسيح. فأقوى حاجتين ضيعوا الشعب وخلوا الشعب يرفض ربنا وبالتالي ربنا رفضه، ارتباطه بالأجنبي أو ارتباطه بالأفكار والمحبات الغريبة، وثاني حاجة المحاكاة والتقليد للناس اللي حواليه. دول أكتر حاجة يضيعوا النفس، إنك ترتبط بحاجة غريبة عن ربنا أو إنك تقلد الناس اللي حواليك. امتلأت ارضهم فضة وذهب، ده مش بس عندهم فضة وذهب، لكن ده امتلأت ارضهم، كترت الفلوس عندهم. والحاجة العجيبة لحد دلوقتي اليهود هم المتحكمين في سوق المال في العالم كله. المادة لما يرتبط بيها الانسان وتبقى الفلوس هي اللي بتحرك كل حاجة في حياة الانسان. ولا نهاية لكنوزهم. لما يبتدي الانسان يكون ثروات، جاب الشقة وجاب العربية وبعدين عمل العمارة وبعدين جاب الفيلا وبعدين عنده ارض وبعدين عنده مشروعات وعنده مصانع، يبتدي يحس بقى يقول بقوتي واقتداري صنعت هذا، انا عملت كل ده، هقعد جنبهم بقى، ويبتدي يتخلى عن ربنا. طبعا انا عارف ان كلكم هتقولوا منين اللي حصل، احنا ما حلتناش حاجه دلوقتي، لكن عايز اقول ان في ناس كتيره هتوصل في يوم من الايام يبقى عندها حاجات كتيره وهتستغنى عن ربنا وتحس ان انا غني وقد استغنيت. الشعب ده لما اتغنى استغنى عن ربنا، رفض ربنا، وبالتالي ربنا ما فرضش نفسه عليه فرفضه. وامتلأت ارضهم خيلا ولا نهايه لمركباتهم، والخيل والمركبات دي رمز قوه، اعتمدوا على القوه، صحتي كويسه، امكانياتي كويسه، قوتي كويسه، اعرف اتصرف. اعتمدت على قوتك استغنيت عن الله. وامتلأت ارضهم اصناما يسجدون لعمل ايديهم. وبقت الاصنام حاليا ما هياش التماثيل اللي معموله من الذهب والفضه ولا من الحجاره، لكن الاصنام اللي احنا بنتعبد بيها كتيره. لما بعبد ذاتي وببقى انسان اناني، ذاتي دي تبقى صنم. لما بعبد المال، لما بعبد الجنس، لما بعبد الشهوه، كل الحاجات دي اصنام الانسان بيحطها في حياته وبيتعبد ليها. لما بعبد افكاري انا وما اقبلش الراي الاخر او مناقشه الراي الاخر، ده صنم بتعبد ليه. لما شخصيه تسيطر عليا وعلى تفكيري وعلى كياني وتجرجرني وراها، ده صنم انا بعبده. والانسان يحب يسجد لصنعه ايديه، لان صنعه ايديه هي اللي عملها بايديه على مزاجه، والانسان عايز اله على مزاجه باستمرار. يعني بمنتهى البساطة عبادة الأصنام هي إن احنا نحط ثقتنا في شيء آخر غير الله، أو نستمد تعزيتنا وفرحتنا من حاجة أخرى غير ربنا. تكون النتيجة ينخفض الإنسان، ينخفض ده مش اتباع، لكن ينخفض ده انحطاط، ينحط الإنسان. وينطرح الرجل فلا تغفر لهم، ما يتمتعش بالغفران لما يستغنى عن ربنا. كلمة لا تغفر لهم ده مش طلب، مش اشياء بيطلب من ربنا ما تغفر لهمش، لا ده تقرير. تقرير يعني اعلان حالة ان الناس رفضت ربنا، فبالتالي مفيش غفران، لانها مش هتتوب، مش هترجع، يبقى ملهاش غفران. ده اللي احنا بنسميه رفض عمل ربنا في حياة الانسان، التجديف على الروح القدس، يبقى مفيش غفران. لكن على طول يلحق الانسان بعد ما يوبخه ويقول له طب في طريق للنجاة من كل الفخاخ المنصوبة دي، ادخل الى الصخرة واختبئ في التراب. ادخل في الصخرة يعني ايه؟ استخبى في الصخرة، والصخرة هي المسيح. وانخفض الى التراب يعني اطبع قدام المسيح واعلن احتياجك اليه. قل له يا رب مش ممكن استغنى عنك، اللهم ارحمني انا الخاطي. لو انت عملت كده تبقى ما بترفضش ربنا، يبقى ربنا مش هيرفضك. استخبى في المسيح. وده اللي احنا بنعمله ومفروض نعمله من كل حاجة بنعملها في حياتنا الروحية. لما بصلي انا بستخبى في الصخر، لما بقرا في الكتاب المقدس انا بستخبى في الصخرة، لما بصوم انا بستخبى في الصخرة، لما بتوب وبعترف انا بختبئ في التراب واقول له انا محتاج لك يا رب، ما تسيبنيش، انا عايزك ما ترفضنيش، اعمال يديك يا رب لا ترفضها. واختبئ في التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. قدام مجد ربنا وقدام بهاء ربنا يبتدي يطبع الانسان، توضع عينا تشامخ الانسان. الانسان اللي كان حاسس بذاته وحاسس بقدرته وحاسس بممتلكاته، وتنخفض رفعة الناس واسم الرب وحده في ذلك اليوم. احسن طريق عشان تكتشف نفسك وتكتشف الوحاشة اللي فيك هي انك تكتشف حلاوة ربنا. لما تكتشف حلاوة ربنا وبهاء مجد ربنا هتبص قد ايه انت انسان حقير ومقصر جدا امام الله وبعيد جدا عن الله. كل الناس اللي شافوا ربنا حسوا على طول بايه؟ بوحشتهم. اشعياء لما هيجي يشوف ربنا في مجده يقول ويل لي لاني انسان نجس الشفتين. ابراهيم ابو الاباء بكل هيلمانه لما وقف قدام ربنا قال انا شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد انا اطلع ايه؟ ايوب نفس الوضع قال انا تراب ورماد قدامك يا رب. ارميا وحطيال ودانيال كل دول لما شافوا مجد ربنا حسوا بصغر نفسهم وتواضعوا جدا قدام الله. اذا كانت مشكلة شعب اسرائيل اللي خلت ربنا يرفضه هي كبرياءه وتشامخه واحساسه بذاته، فان احسن حاجة تدي الانسان التواضع هو ان الانسان يشوف ربنا فيعرف حقيقة نفسه ان هو ولا حاجة. وقدام المجد الالهي وقدام مجد ربنا ومحبة ربنا وغفران ربنا يروح الانسان او يبقى ايه مركز الانسان ده؟ فين يبقى مجد الانسان اللي اتكل عليه وفرحان بيه والعظمة اللي بيقول ان انا صنعتها والغنى والقوة والمجد؟ كل ده هيكتشف قدام مجد ربنا ان ده مجد كاذب وعظمة كاذبة، وان مكان كل الحاجات اللي حققها من غنى ومن مجد ومن لذة ومن شهرة مكانها حاجة واحدة بس. كل اللي حققه الانسان فين مكانه؟ تراب. كله هيتحط في التراب ويسمو الرب وحده، ربنا هو الوحيد اللي هيفضل عالي، بينما كل حاجة هتتحط في التراب. يسمو الرب وحده في ذلك اليوم. يا ريت الايه دي خدوها كده وفي لحظه تبقى مختلي مع ربنا، صلي بالايه دي وقول لربنا يا ريت يا رب انت تسمو في حياتي لوحدك فوق كل حاجه وقبل كل حاجه وعلى كل حاجه، يبقى مجدك يا رب ومحبتك ومعرفتك مغطيه على كل شيء في حياتي. فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالم وعلى كل مرتفع فيوضع. الانسان المتكبر يقول يقاوم الله الايه؟ مستكبرين. اما المتواضعين فيعطيهم نعمة. الانسان اللي حاسس باستغناء عن الله. وعلى كل ارض لبنان. ارض لبنان ده شجر عالي قوي، فده رمز للنفس اللي حاسه انها حاجه فوق، يعني انا احسن من الكل وانا اعلى من الكل، عندي ما يدعو الى هذا ان انا ابقى فوق الكل، انا ذكي انا جميل انا عندي امكانيات انا عندي مواهب انا لبق انا حرك. فارض لبنان ده رمز العلو. بلوط بشان، بشان دي منطقة مشهورة بشجر البلوط، والبلوط ده شجر ضخم عريض جدا، يعني مش بس عالي في الطول لكن كمان في السمك. وعلى كل الجبال العالية، الجبال رمز للصلابة. اذا كان انسان متكبر او انسان حاسس انه عظيم او انسان حاسس ان هو صلب وجامد وناشف، وعلى كل برج عالي. البرج ده فايدته ايه؟ مراقبة. في ناس كده تبقى يعني حاسة ان هي شايفة كل حاجة، انا عارف كل حاجة انا شايف كل حاجة. حتى البرج العالي ده هو اللي حاسس انه شايف وعارف كل حاجة، تيجي حد يكلمه ينصحه يقول له مالكش دعوة انا شايف كل حاجة وعارف كل حاجة. وعلى كل سور منيع. السور ده رمز للحماية. انا محصن نفسي كويس، عارف اعمل ايه وحواجه المواقف ازاي. الانسان لما يبقى عنده ثقة عمياء في نفسه انا هعرف اتصرف ازاي في المواقف ده. غير وعلى كل سفن ترشيش، وسفن ترشيش، ترشيش دي اسبانيا كانت مشهورة باسطول تجاري. الانسان اللي عنده معاملات تجارية وغنى وبيبيع وبيشتري وحرك ويعرف يتصرف تجارة ومال. وعلى كل الاعلام البهجة، الاعلام البهجة دي رمز الفرح واللذة والمتعة والفسحة والتسلية، دي الحاجات اللي اعتمد عليها الشعب انه عالي ومتعظم وغني، وانه بيبسط نفسه وبيفرفش نفسه، وانه عنده من رؤية واضحة ومن سور منيع، محدش يقدر يقرب مني ومحدش يقدر يعمل لي حاجة. دي نواحي كبرياء الانسان اللي بيظن انه بتعطيه مجد وبتعطيه كرامة وبتديله حماية وبتديله قوة. يقول ان ربنا على كل متعظم وعالي، وربنا هيحط او هيدغدغ او هيكسر او هيخرب كل شيء حط الانسان فيه رجاءه وكان رجاء خايب، فينخفض تشامخ الانسان وتوضع رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. لان كل مظاهر المجد دي مصيرها حاجة واحدة بس، انها هتتحط فين؟ في التراب. وبيرجع يكرر نفس العبارة مرة تانية، لان دي حقيقة بيأكدها. هو طبعا زي ما قلتلكوا كتب النبوة بتاعته باسلوب شعري، عشان كده البيت بيكرره علشان الناس يلتصق في ذهنها ان الرب هو وحده اللي ايه هيسمو في ذلك اليوم. اي يوم يقصد باليوم ده؟ يوم ايه؟ لا، كلمة في ذلك اليوم معرفة بألف ولام تعني عدة حاجات بالنسبة للإنسان. قد يكون هذا اليوم هو يوم التأديب اللي ربنا عينه علشان يأدب النفس ويفوقها ويصحيها. خدوا بالكم، ربنا مش منتقم. الانتقام ده يعني كراهية، لكن ربنا مؤدب علشان هو بيحب. في ذلك اليوم قد يكون هذا اليوم هو يوم الافتقاد. ربنا كده لكل نفس فينا معين يوم معين هيفتقد النفس دي فيها، يسأل عليها. فاكرين المسيح لما بكى على اورشليم قال لانك لم تعرفي يوم افتقادك، لما جيت لك مخصوص لكن انت ما كنتيش مرحبة بيا. ففي يوم كل واحد فينا، اليوم ده قد يكون دلوقتي، قد يكون بكرة، قد يكون بعد 10 سنين، لكن في يوم افتقاد. لو ربنا جه للنفس يفتقدها والنفس ظلت قافلة ومش عايزة تفتح، ضاع عليها يوم الافتقاد ده. هو في ذلك اليوم قد يكون هذا اليوم هو يوم الخلاص، يوم الميلاد الجديد، يوم ما تتعرف فيه النفس على ربنا وتقبل ربنا وتفرح بربنا وتمسك في ربنا. كل واحد فينا ليه يوم خلاص. يومك يختلف عن يومي، والطريقة اللي هتعرف بيها على الخلاص غير الطريقة اللي انت هتتعرف بيها على الخلاص. بس المهم الانسان يبقى واعي لخلاصه ويدور على خلاصه. في ذلك اليوم ايضا تعني يوم الدينونة، اللي هو يوم النهاية للنفس اللي رفضت التأديب ورفضت الافتقاد ورفضت الخلاص والميلاد الجديد. يبقى في ذلك اليوم يعني يوم التأديب، يوم الافتقاد، يوم الخلاص، او يوم الدينونة. وتدول الاوثان بتمامها، كل عمل صنعه الانسان ينتهي، كل صنم خضع للانسان وحط ثقته فيه ينتهي. ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. خدوا بالكم الآية دي بتتكرر مرة ثانية. المرة الاولانية بهاء مجد الرب وعظمته كشف للانسان نفسه تسبب اتضاع، بس المرة الثانية دي في المجيء الثاني، مش الانسان بقى في اللحظه دي هيتضع، لا ده ما بقاش في وقت. هيقول العباره اللي موجوده في سفر رؤيا للجبال اسقطي علينا والاكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لان ده يوم غضبه من يحتمل مجيئه. فاذا ما اكتشفتش بهاء مجد ربنا الاكتشاف الاول وعشت مطبع ومتكل ومستند على ربنا، هيبقى الموقف في اليوم التاني يوم صعب. عند قيامه ليرعب الارض، ودي مجيئه التاني. في ذلك اليوم يطرح الانسان، يطرح الاوثان اوثانه الفضة واوثانه الذهبية، كل حاجة اتكل عليها ووثق فيها وارتبط بيها التي عملها للسجود علشان يسجد لها ويتعبدها، هيرميها لمين؟ للجرذان والخفافيش. الجرذان اللي هم الفيران، والخفافيش اللي هم بيسكنوا الخرابات، يعني هيرميها في الزبالة. هيحس ان كل اللي عمله الانسان ملوش قيمة غير انه يترمي في الخراب وفي الضياع. هيبة رب الجنود وبهاء مجده وعظمته دي اللي ظهرت على الصليب واللي رفضها شعب اسرائيل، ليدخل في نقر الصخور وفي شكوك المعاقل. طب ما انت يا رب لسه قايل لنا في عدد 10 ادخل الى الصخرة، وهم فعلا دخلوا الصخور بس دخلوا متأخرين. الاولانية قال ادخل الصخرة بصيغة المفرد، لان الصخرة هي المسيح، لكن دول دخلوا الايه؟ الصخور. دول دخلوا الصخور الحجر، ما دخلوش في الصخرة اللي هي المسيح. وفي شقوق المعاقل من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الارض. كفوا عن الانسان، بطلوا الاعتماد على الانسان. الذي في انفه نسمة لانه ماذا يحسب. ما تحط ثقتك او رجاءك في انسان، لان الانسان عبارة عن نفخة، نسمة، نفخة دخلت ونفخة خرجت. ما هي دي حياة الانسان، تبتدي حياة الانسان بنسمة داخله نفس خده، وتنتهي حياة الانسان بنفس خرج. هي دي حياة الانسان. فازاي تحط ثقتك ورجاءك في انسان؟ الانسان ده متقلب متغير. ازاي تبني حياتك على حاجة متغيرة؟ ابني حياتك وحط ثقتك على الثابت، ومفيش حد ثابت غير ربنا. الانسان مفيهوش كفاية، والانسان مفيهوش قدرة. ما تقدرش تتكل على قدرة الانسان، لان قدرة الانسان محدودة. اذا كان قدرات الانسان الصحة والعقل والمال والغنى والمشاعر، هو ده اللي ممكن الانسان يقدمه لك، فاعرف ان كل الحاجات دي عند الانسان متغيرة. حبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي معجب بيا النهاردة بيمل مني بكرة، واللي بيلطفني النهاردة بيشتمني بكرة. عشان كده ما تحطش رجائك في انسان، لان الانسان متغير. وبرضك ما تتكلش على معرفة انسان، ما تقولش انسان ده عارف كل حاجة، ده عنده خبرة، ده عنده معرفة، لان مهما كانت المعرفة عنده فالمعرفة دي محدودة ناقصة. ده انا عايز اقول لكم على حاجة اكبر من كده بس ما تفهمهاش غلط. ما تتكلش حتى على قداسة انسان، ما تتكلش على قداسة انسان، لان الانسان معرض للتجربة، والتجربة ممكن تغلبه مهما كان هذا الانسان قديس. لكن عايز تتكل، حط اتكالك على قدرة ربنا، على معرفة ربنا، على قداسة ربنا. صحيح نحب الناس ونتعامل مع الناس، لكن اوعى ترتبط اكتر من اللازم بالناس، لانك لو ارتبطت اكتر من اللازم بالناس هتحبط. وهتصدم وهتفاجأ بحاجات كتيرة جدا، لا على قدرة انسان ولا على مشاعره ولا على وقفه ولا على معرفته ولا حتى على قدسته. ازاي تسلم حياتك لناس بيموتوا، ناس بينتهوا؟ ازاي تسلم نفسك لواحد بينتهي وبيموت وتسيب ربنا اللي ملوش نهاية ومش ممكن الموت يقترب منه؟ عشان كده يجب الاتكال على الله وحده، ويبقى ثقتنا في ربنا وحده بس. ربنا وضح اسباب رفض اورشليم مدينة الملك العظيم في بقية الاصحاح الثاني. طب اورشليم دي اللي رفضته والاسباب اللي ربنا قالها هيكون مصيرها ايه؟ ده اللي بيعلنه في البراجراف الاولاني من الاصحاح الثالث. فانه هو ذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركب، كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي، العراف والشيخ، رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية، واجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليهم، واذمن الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. اذا امسك انسان باخيه في بيت ابيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس الشعب، لان اورشليم عثرت ويهوذا سقطت لان لسانهما وافعالهما ضد الرب لاغاظة عيني مجده. ماذا وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسبون لا يخفونها، ويل لنفوسهم لانهم يصنعون لانفسهم شرا، قولوا للصديق خيرا لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم، ويل للشرير شر لأن مجابات يديه تعمل به، شعبي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. طبعا مسورة لقيناها دي كلها ان ربنا شال منها كل ايه حاجة، وبقت اورشليم دي مش بس خراب، خراب وايه وفوضى. تعرفين السفر اللي قبل اشعياء على طول سفر ايه؟ ها، نشيد الانشاد. تكريم نشيد الانشاد كان بيتكلم عن علاقة العروسة بالعريس، وقال من هذه الطالعة في البرية مستندة على حبيبها. فرسم في صورة نشيد الانشاد اورشليم وهي مستندة على حبيبها اللي هو ربنا. بس دلوقتي اورشليم ما بقتش مستندة على ربنا، مستندة وتستند على اشياء اخرى غير الله. عشان كده جه في صح 3 وقال ان ربنا ينزع كل شيء كانت اورشليم مستندة عليه غير الله. نفس اللي رفضت ربنا وما تمسكتش بيه، الله ينزع منها كل شيء هي بتستند عليه. السند والركن ده كل ما تقوم عليه الحياة، اساسيات الحياة، السند والركن. وبيوضحها بعد كده الخبز والمية، ما الخبز والمية دول هم قوام الحياة، من غيرهم ما يقدرش الانسان يعيش. ايه اللي حصل في اورشليم بعد ما كانت مستندة على حبيبها صارت تستند على اشياء؟ دي الغلطة اللي بتعملها النفس البشرية، يوم ما ربنا بيديها حاجات كتيرة ومواهب كتيرة، فتقوم هي تفرح بالعطية وتسيب العاطي، تستند على العطية على الامكانيات اللي عندها وتتخلى عن اللي اداها العطية. خدوا بالكم الحتة دي، لان ممكن ربنا يديك نجاح وتفرح بيه قوي قوي، نجاح في اي مجال من مجالات الحياة، ممكن ربنا ينجحك في مذاكرتك او في دراستك، ينجحك في عملك وتحقق ارباح كتيرة، ينجحك في ارتباطك اللي انت ارتبطت بيه، فتقوم انت تنشغل بالنجاح ده اللي انت حققته وتفضل مشغول بيه وتنسى ربنا اللي اداهولك. انت كده رفضت ربنا، يبقى انت كده في موقف خطير. عشان كده من الامور المعزية جدا، بس طبعا تعزية صعبة الانسان بيقبلها بصعوبة، ان ربنا قد ينزع من حياتنا بعض الاشياء اللي احنا بنبقى فرحانين بيها، ونرجع نعاتب ربنا ونقول ليه يا رب انت سمحت بكده، انت قاسي قوي علينا. لا، بالحقيقة ربنا مش قاسي علينا، لكن ده ربنا عايز ينبهنا ان احنا ابتدينا ننشغل بالعطية وننسى العاطي اللي ادهلنا. عشان كده اذا نزع ربنا شيء من هذا العالم من حياة اولاده ما تخافوش، ده معناه ان ربنا عايز يستبدله بنعمة تخليك ثابت فيه اكتر وفي علاقة بيه اكتر وفرحان بيه اكتر، ده ربنا بيشتغل من اجل خلاصك. زي ما عمل مع شعب اسرائيل لما طلع في البرية، طلع شعب اسرائيل ما عندوش لا عيش ولا مية، زعل من ربنا، انت جاي تجوعنا وتعطشنا، قال لهم لا ما تخافوش، ده انا مش جوعكم وعطشكم، ده انا هنزل لكم من السماء وهطلع لكم مية من الصخرة. ادهم تعزية. قد يؤدب ربنا بالجوع والعطش، زي ما شفتوا مثلا في ايام ايليا لما الشعب بعد عن ربنا، راحت السماء ما نزلتش مطر مدة 3 سنين و6 اشهر، فالناس جاعت وعطشت، لكن الجوع والعطش ده كان هدفه ايه؟ اذلال الشعب؟ لا، كان هدفه رجوع الشعب لربنا. وفعلا ايليا قدر يحقق توبة الشعب لما الشعب جوع، ولكن لما رجع لله رجع لمصدر حياته وشبعه وفرحه وتعزيته. فهنا ربنا قد ينزع حاجة من حياتي لكن لهدف معين، مش لانه بينتقم مني، لكن لانه عايز يرفعني لدرجة احلى من كده. طب شوفوا ربنا هينزع ايه. الجبار اللي حاسس بقوته، ورجل الحرب، القاضي، القاضي ده يرمز للعدل، النبي، النبي ده يرمز للرؤية، والعراف ده معناه المعرفة، والشيخ ده رمز للايه؟ الحكمة، ورئيس الخمسين ده رمز للقائد، والمعتبر ده رمز للي عنده مكانة، والمشير ده رمز للتدبير اللي بيدي تدبير، والماهر ده اللي عنده ملكات وقدرات، الماهر بين الصناع والحاضر بالرقية. يعني هينزع كل الامكانيات والمواهب من شعبه، مش هيبقى عنده حاجة. رئيس الخمسين ده القائد، يعني هينزع القيادة وهينزع العدل وهينزع الرؤية والمعرفة والحكمة والتدبير والمهارة، هينزع كل حاجة من النفس علشان يغرد النفس دي كلية، فتعرف ان هي لا تساوي شيء، فتدرك حقيقة موقفها. يعني ينزع منه العطايا اللي ادهاله واللي خدها وفرح بيها بعيد عن الله. نفس قصة الابن الضال، الابن الضال خد من ابوه وكانت النتيجة انه بعد عن ابوه، فكانت النتيجة التانية انه فقد كل اللي ايه اللي اخد. ده مش بس انه خد منه كل حاجة، لكن شوف مين اللي هيسيطر عليه. واجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليهم. يعني اللي هيسيطر عليهم شوية. طب والعيال صفاتهم ايه؟ صغير ده صفته ايه؟ ده الطفل اول صفة فيه انه ما يقدرش يسيطر على نفسه، ما يتحملش مسؤولية، ما يقدرش يقود، متقلب في المزاج. طفل مجرد كلمة تخليه يضحك وكلمة ثانية تخليه يعيط، او حركة تخليه يضحك وحركة ثانية تخليه يعيط. تتخيل هتبقى حياة الانسان متقلبة قد ايه، لان اللي بيقودوه اطفال عيال متقلبين. ما هي دي رغبات الانسان. لما يبقى الانسان مقاد برغباته والرغبات دي عمالة تتقلب بين ساعة وساعة، لما يبقى انسان مزاجي يبقى الانسان ده لا يمكن يستقر. فوضى رهيبة تحصل نتيجة العصيان والخطية ونتيجة بعد عن الله وتخلى الله عن الانسان. واذا كنت هتشوف العالم دلوقتي يصل الى حد ما الى درجة هذه الفوضى، يسمع الاخبار او يشوف خريطة العالم تسمعه عن حتت عمر ما الانسان كان يسمع عنها، مقلوبة كلها فوضى، كلها انقلابات عسكرية، كلها صراعات، كلها خناقات. في اي قارة من القارات العالم كله واحد ما يعجبوش تصرف الرئيس يروح عامل له انقلاب، واخد شوية حديثهم معرفش فين حطيتهم رهائن وتعملوا اللي انا عايزه. مش هتعملوا اللي انا عايزه حموته. فوضى، لان العالم معرفة الله فيه ما بقتش ظاهرة. ويظلم الشعب بعضهم بعض، كل واحد بيدور على نفسه وعايز يدوس على غيره. والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ، والدنيء الدنيء اللي هو الحقير على الشريف اللي هو العالي. نشوفوا بقى الدرجة هتوصل لايه اذا كانت الناس دلوقتي بتتخانق على الرئاسة وكل واحد عايز يبقى الرئيس. ده هيجي وقت كل واحد فيه هيهرب من الرئاسة، لان هيقولوا تعالى ابقى رئيس على خرابة، هيقولوا تعالى ابقى رئيس على خرابة. عشان كده يقول اذا امسك انسان باخيه في بيت ابيه، يشوف كده اخوه يقول له تعالى الحقني قائلا لك ثوب، شكلك كده ان عندك ثوب عندك حاجة، فتكون لنا رئيسا. تعالى امدق علينا طالما عندك حاجة كده، شكلك بيقول ان عندك ثوب تعالى امدق علينا. وهذا الخراب تحت يدك، ويقدم له اللي هيملك عليه مجرد خراب. يرفع صوته اخوه رد عليه في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا. عاصبا يعني طبيبا يعصب الجرح، ما تفتكرش ان انا هقدر اشفيك او اقدر اعمل لك حاجة. وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، وانا ما حلتيش حاجة. ده انا شايف ان عليك ثوب، لكن في واقع الامر اخوه يقول له ده انا حتى ما حلتيش الثوب. دي السطحية اللي بيرى بيها الانسان الامور، ان شاف منظر خارجي كده في التاني انه ليه ثوب ليه شكل انه مستور بحاجة، لكن مش عارف حياته انه فقير، ومش عارف حياة نجاسته. اذا كان الثوب ده رمز للبر فهو صور حاجة خارجية، لكن من تحت يحوي فقر ونجاسة وضعف، ده يدوبك متغطي بمظهر خارجي. يعني الناس هتبقى تدور على مخلص يخلصها من هذا الخراب اللي هي عايشة فيه ومن الفوضى اللي هي عايشة فيه، لكن للأسف بيدوروا على مخلص بعيد عن ربنا. يشوفوا اي حد، يشوف اي انسان يقول له تعالى انت اللي هتحبني، انت اللي هتعطف عليا، انت اللي هتديني. زي نفس فاضية من جوه مش قادرة تشعر بالحب، ما تصدق بس ان اي حد يديها كلمتين حلوين تقول بس هو ده اللي حيريحني. عشان كده تسمع عن قصص غريبة، ناس بترتبط بشخصيات لا هي تناسبها لا دينيا ولا روحيا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا، يقول لك ده الحب، اصله بيحبني، اصله بيقدر انتي. لا، ده مجرد طوب من بره، مظهر خارجي، لكن لما هترتبط بيه هتكتشف انه محلتوش حاجة، مفيش حاجة يقدر يقدمها لك، ده كل واحد بيدور على نفسه. ياما ناس كتيرة سابت المسيح وانكرت المسيح وتخلت عنه من اجل انها ترتبط بواحد شكله حلو او بيقول كلمتين حلوين، وقالت ده بيحبني، ده لقيت عنده الحب. ايه اللي شافه الانسان فاخوه الانسان اللي من نفس بيت ابوه؟ طب ما هو تحت نفس الظروف، وتحت نفس الفقر، وتحت نفس النجاسة، وتحت نفس العوز، ما عندوش قدرة على الخلاص، ده شريكه في الضيقة وشريكه في التأديب. اخوه يرد عليه ويقول له لست عاصبا، ما ينفعش ابقى لك دكتور. عارفين بالظبط دي معناها ايه؟ تروح تشتكي لواحد حالك، يوم الواحد ده يشتكي لك، تيجي تشتكي لواحد ده انا تعبان من كذا ومن كذا ومن كذا، يقول لك مين سمعك، نفس اللي تعبك تعبني. تيجي تترجى خلاص في انسان يقول لك يا ريت، ده انا بدور على الخلاص ده هو. فتصل هذه الحالة الناس تصل اليها نتيجة رفضها لربنا، ويعلم بمنتهى الوضوح لا مش عايز ابقى رئيس وما اقدرش ابقى رئيس. من جراء الضيق الشديد ومن جراء الفقر الشديد، فتكون لنا رئيسا وهذا القرار تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا، يعني اعصب الجرح او اربط الجرح عشان ما يوجعكش، وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس الشعب، لا انا عايز ولا انا قادر، لان اورشليم عثرت ويهوذا سقطت، لان لسانهما وافعالهما، كلامهم وفعلهم ضد الرب لإغاظة عيني مجده. حطوا خط تحت الكلمتين دول. ساعات كتيرة في تصرفاتي بغيظ ربنا، أو بظن إني ممكن أغيظ ربنا، زي الولد اللي يفتكر يعني إنه لما يسمعش كلام أبوه هو بيغيظه، لما بيخالف الإرادة دهيت. حياة الامر مش الاب هو اللي بيتضر، لكن اللي بيتضر هو الولد اللي هيفقد تمتعه بمحبة الاب وبرعاية الاب، ويدخل لنفسه غضب. فكل مرة انا بغلط فيها بغيظ ربنا او بحاول اغيظ مجد الله. نظرة وجوههم تشهد عليهم، وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم لا يخفونها. للدرجة الاقصى بقى ان الانسان بيعمل الخطية بمنتهى البجاحة وما بيكسفش منها، ما يخبهاش. ده دلوقتي واحد لو سرق ممكن يعني يتكسف من السرقة ويقول انا ما سرقتش، او واحد زنى مثلا يتكسف ويقول لا انا ما زنتش، او ما يظهرش هذا. لكن المشكلة ان الانسان بقى انه يعمل الخطية بمنتهى البجاحة ويتفاخر بيها، وحتلاقوها دلوقتي ابتدت تنتشر في العالم، ابتدت تنتشر في العالم، ان مش بس الانسان بيعيش في الخطية، زمان كان بيعيش في الخطية في الخفاء، لكن دلوقتي بيعيش في الخطية علنا، ويسميها ايه؟ حرية، ويسميها حرية. عشان كده الناس بقت تفتخر بالشر، والشر باين على وشها، يستعرضون خطاياهم علنا، واصبحت الخطية مش خاطئة جدا، ده اصبحت الخطية ساحرة ومثيرة ورائعة وموضة، وحاجة الانسان يفتخر بيها بصرف النظر عن نظرة الله للخطية. المجتمع بقى يبص للخطية بشيء من التمجيد وبشيء من العظمة وبشيء من الفرح. لكن في وسط هذه الظلمه كلها العالم اللي بيمجد الخطيه ربنا يبعت تعزيه صغيره كده: ويل لنفوسهم لانهم يصنعون لنفوسهم شرا. هم اللي بيعملوا الشر لايه؟ نفسيهم. لكن قولوا للصديق خير. الصديق ده هو الانسان المتمسك بربنا. قولوا له ان ليك خير بالرغم من الشر اللي ساد على العالم والعالم بيمجد الشر، لكن تأكد انت ايها الصديق ان ليك انت الوحيد الخير. قولوا للصديق خير. الآية دي احفظوها علشان تعزيكم لما تبصوا تلاقوا ضغط العالم حواليكم، ان الناس كلها بتجري ناحية الخطية وبتمجدها، واحنا نبقى حاسين يعني ان احنا صغيرين جنبيهم او محرومين. لا، افتكر الآية دي اللي ربنا بيقولها لك: قولوا للصديق خير. وقولوا للشرير ايه؟ قولوا للصديق خير لانهم يأكلون ثمر افعالهم، يعني هياكلوا خير لان افعالهم خير. وويل للشرير لان ثمر اعماله شر. الله بيؤكد الصديق ده هي البقية التقية الصغيرة اللي موجودة، ربنا بيلحقها في وسط ظلمة هذا العالم ويطمنها. ويل للشرير شر لان مجاداة يديه تعمل به. كل واحد حسب ما عمل حيلائي، اللي بيعمله بيرتد اليه. كل واحد يحصد اللي هو زرعه. شعبي ظالموه اولاد. اللي بيظلم شعبي دلوقتي شوية اولاد عيال، لانه سمح للطفولة انها تسيطر عليه، سمح للتقلبات المزاج والرغبات هي اللي تسيطر عليه. فدلوقتي الاولاد بايه؟ بيظلموه وبيتعبوه. رغباته هي الصبيانية، هي اللي بتظلمه وهي اللي بتتعبه وهي بتضايقه. ونساء يتسلطن عليه. عارفين النساء وكدهم؟ في امثلة كتيرة جدا في الكتاب المقدس. فاكرين الملك اخاب اللي كان بيحكم اسرائيل ايام ايليا؟ مين اللي كان بيحكم اخاب؟ ايزابل امرأته، واللي ضيعت المملكة كلها. الاطفال دول رمز التقلبات المزاجية والرغبات الصبيانية لما يسيطر على الانسان. طب والنساء؟ لما الشهوة بقى تسيطر على الانسان والانفعالات هي اللي تقود الانسان. يا شعبي مرشدوك مضلون. ده شوية عيال ونساء بيتحكموا فيه، بينما الرؤساء والقواد اللي مفروض يكونوا قدوة بقوا مضلين. ما هو المرشدين دول كانوا الملك والكاهن والنبي. مشكلة ان لو ضل الخروف مفروض الراعي هيجيبه، لكن لو ضل الراعي ده هو هيضيع ويضيع القطيع معاه. مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. هيضيعوا ويضيعوا الغنم والشعب كله معاه. فبعد ما كشف مصير اورشليم يبتدي ربنا بعد كده يخش في مناقشة مع الشعب. طب انت رفضتني ودي اسباب رفضك ليا، وهي دي اللي دعت ان انا ارفضك علشان ما افرضش نفسي عليك. طب خد بالك من الخطورة اللي انت وصلت ليها، ان انا هنزع منك كل شيء وهتسلط عليك اولاد وهتبقى خراب وهتسلط عليك نساء، هتبقى موقفك صعب. لكن مع هذا لسه بيني وبينك كلام، تعالى نتحاجج، ده اللي نأجله للمرة الجايه.